لما يجي دلوقتي لما يجي احد يسأل يقول لنا انجيل المسيح فين، نقول له ارجع للكيو دوكيومنت. حسبك الكيو دوكيومنت. الكيو دوكيومنت ايه دوت؟ اللي هو الوثيقه المشتركه المفقوده التي اعتمد عليها مرقس ومن بعد مرقس اعتمد عليها متى ولوقا. وهذه اجابه قد تكون شفافيه لانه هذه ليست محاولات علماء المسلمين للايجاد او لايجاد الحل لضياع وثيقه انجيل المسيح، لكن هي قضيه علميه وصل اليها العلماء والباحثين واللاهوتيين في التفسير لقضيه الوثيقة المشتركة، وانهم وصلوا لها عن غير قصد، يعني وصلوا لها بالبحث ووصلوا لها بالتنقيب ووصلوا لها بإجراء يعني المقارنات ما بين أسلوب الأناجيل في كل من متى ولوقا ومرقس. الحقيقة احنا عاوزين نقرأ كلام، احنا قرينا دلوقتي معا تثبيت تلك النظرية من مصدر الكاثوليكي مدخل العهد الجديد الترجمة الرهبانية اليسوعية، وعاوزين نقرا معا الان ونحلل معا كلام تدرس يعقوب مالطي في مقدمه تفسيره الانجيل متى. يقول الاتي: رب تدرس يعقوب مالطي ذكر تحت عنوان المشكله الاذائيه او الساينوبتيك بروبلم، قال لا اريد ان اخوض في هذه المشكله التي لم تعيشها الكنيسه الشرقيه بوجه عام وانما شغلت اذهان دارس الكتاب المقدس في الغرب منذ منتصف القرن 18 خاصة ما بعد القرن العشرين. واحنا قلنا من بداية القرن 18 صراحة بدأ يظهر هذا المصطلح وبدأ يحدث يعني النقاش في المشاكل الإذائية. كلمة ساينوبتيك قلنا معناها، وهي لا، كلمة ساينوبتيك يقول الأب تدرس مع يعقوب مالطي التي تعني رؤية الكل معا بنظرة تكاملية، فهي تخص الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا بكونها أناجيل تحوي هيكلا متشابها ومواد متشابهة. بعد ذلك يقول تحت عنوان المتشابهات، يقول تتشابه الأناجيل الثلاثة الأولى في كثير من موادها كما في ترتيبها. فمن جهة المواد المتشابهة وردت عبارات متشابهة في الثلاثة أناجيل يمكن تسميتها بالتقاليد المثلثة أو three traditions، وعبارات وردت في إنجليزي فقط نسميها التقاليد المثناة twofold traditions، وعبارات لم ترد إلا في إنجيل واحد نسميها التقاليد الفريدة اليونيك تراديشن، بل وعبارات تكررت في نفس الأنجيل تسمى مزدوجات. وهنا يكمل ويقول أن إنجيل ماري مرقس أكثر الأناجيل اختصارا، وردت أغلب مواده في إنجيل متى ولوقا أو في كليهما معا. وإحنا قلنا كده أن كل تقريبا مادة مرقس موجودة في متى، وكل تقريبا مادة مرقس موجودة في لوقا. يعني ايه مادة مرقس؟ يعني كل الاحداث وكل الاقوال وكل الترتيب التاريخي لاحداث وما فعل بالمسيح وما فعله المسيح، هو يعني هو دي اللي احنا بنعنيه بكلمة مادة مرقس موجودة في متى. لان بعض العبارات ثابت في اناجيل اخرى مسجلة في عدد اكبر من وقعد يدي انه يعني متى ومرقس ولوقا، قعد يدي احصائيات كثيرة جدا بتوحي بهذه القضية. بعد ذلك قاعد يورد للتشابه في الترتيب التاريخي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الاعداد للخدمه، خدمه السيد في الجليل، رحلته الى اورشليم، الامه وقيام. في الترتيب ده هو نفس الترتيب اللي عليه انجيل متى ومرقس ولوقا. لكن طبعا الانجيل الرابع اللي هو انجيل يوحنا ده مختلف تماما، يعني مختلف تماما عن الاناجيل الاذائيه. وقعد يوضح انه يعني جات ازاي المشكله الاذائيه او الاناجيل الاذائيه، وادى اكثر من نظريه. اول حاجه النظريه اليوتيلايزيشن ثيوري اللي هي نظريه الاستعمال. تتلخص في ايه نظريه الاستعمال؟ ان كل انجيل بيعتمد على الانجيل السابق او الانجيليين السابقين، اي يستخدم ما سبقه. ويقول على هذه النظريه اعتمدت على مراه القديس اوغسطينوس ان متى البشير كتب اولا، اعتمد عليه ماري مرقس، وجاء لوقا الانجيل يعتمد على الاثنين، لهذا جاء ترتيب الاناجيل التقليدي متى ومرقس ولوقا. صراحه هو ده اللي كان التقليد، يعني كان التقليد لغايه القرن ال 18 انه متى كتب اولا ثم مرقس ثم لوقا. ويمكن باعتبار انه متى كان تلميذ،

هنذكر كلام برضو ايضا مهم جدا لمرحله ما قبل هذا. يبقى احنا وصلنا انه في عندنا اكثر من نظريه، النظريه الان الرائجه والاكثر قبولا ما بين المفسرين وما بين علماء اللاهوت في حل هذه المشكله، انه نظريه المصدرين، نظريه موركوس ونظريه المصدر كيو المفقود، واتكلمنا على المصدر كيو دوت، ولعل الله عز وجل يعني بييسر ويمهد لخروجه الى العالم عن طريق احدى الاكتشافات. فيعني قبل 1965 تقريبا ما كنا نعرف شيء عن الاناجيل الغنوصيه، ما كنا نعرف انه في رؤيا بطرس احدى الاناجيل الغنوصيه مكتوب فيه انه المسيح لم يصلب، وانه قال لست انا على الصليب ولكن شبه لكم. هذا موجود بنص وحرف في رؤيا بطرس. ما كنا نعرف قبل اكتشاف مكتبه ناجي حمادي انجيل توما الذي مذكور فيه ان المسيح تكلم في المهد وهو طفل، يعني لم يبلغ بعد يعني القدره على الكلام. الجاحظ لما كان في نقاش مع علماء النصارى في القرن الكام، في القرن الثالث الهجري، كان بيتكلم ويرد على كثير من اسئله النصارى المتعلقه كيف هذه المعجزه التي يذكرها القرآن أنه تكلم في المهد وقال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني إلى آخر هذه الآيات. كان كثير من المسيحيين الأوائل يسألون العلماء ويسألون المسلمين ويقولون لهم يعني كيف هذه يعني المعجزة الباهرة، ويعني الكلام في المهد ده معجزة يعني قل من يفعلها من الأنبياء، فكيف لم تصل إلينا وكيف لم يكتبها كتبة الأناجيل وكيف لم تورد في العهد الجديد كله ونحن عندنا أقوال المسيح وعندنا أعمال المسيح ومعجزات المسيح وهكذا. فكان الرد، كان هناك ردود كثيرة من العلماء على هذه، ولكن لما ظهر لنا إنجيل توما ووجد فيه أن المسيح فعلا تكلم في المهد وتكلم قال إن عبد الله وتكلم مع اليهود هكذا، فالاكتشافات يعني سبحان الله يعني تجد كل شوية انه هذه الاكتشافات بتثبت شيء معين، تثبت شيء معين. انجيل يهوذا لما ظهر وفك الطلسم الذي بين يهوذا والمسيح وظهر فيه انه المسيح كانت علاقته طيبة جدا مع يهوذا ويهوذا لم يخونه هكذا. الكيو دوكيمنت ده قد يظهر في وقت من الاوقات وقد يكون يعني دلالة أخيرة إنه قضية الأناجيل الموجودة الآن بين أيدينا هذه ليست فعلا أناجيل مقدسة، لأن أنا أعتقد يقينا إن المسيح لو نزل الآن ورأى ما يعرف بالعهد الجديد لن يعرف هذه الكتابات أصلا، لأنه ابتداء لم يأمر بكتابة من بعده، ولم يأمر بأنه أحد يدون ما قاله، ولا لم يقل لهم انه في كتاب سياتي اسمه العهد الجديد مكون من 14 رساله لبولس واربع اناجيل وسفر اعمال الرسل ورساله يهوذا الى اخره، لم يقل لهم هذا. وانما السؤال اللي بيطرح علينا الان، لماذا كانت الحاجه الى انشاء تلك الاناجيل؟ علشان نعرف الحاجه لانشاء تلك الاناجيل لازم يعني نقرا معا او يعني نفصل شويه في المرحله ما قبل تلك الأناجيل. هي مرحلة ما يتعرض بالتقليد الشافعي، والتقليد الشافعي هذا مهم جدا. يعني ايه اللي خلى الناس دي تكتب الأناجيل، وايه اللي خلى بعد ما كتبوا تلك الأناجيل ان يعتبروها مقدسة؟ لانه المراجع والمحلل الكلام متى نفسه في انجيل متى، والمحلل والمراجع لكلام مرقس في انجيل مرقس، والمحلل والمراجع لكلام يوحنا في انجيل يوحنا، ده يجد انه يعني متى بيقر انه يكتب بروح القدس، ولا يجد انه مرقس بيقر انه يكتب بروح القدس، بل ولوقا نفسه يقول هذا، يقول انه قد اخذ كثيرون بتاليف القصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة، رأيت أنا أن أكتب إليك أيها العزيز توفيق. الجملة دي ممكن نألف عليها مجلدات، يعني الجملة دي كثيرين بيتكلموا عليها ويقولوا أنه هذا بيؤكد أنه كان فيه فعلا مصادر مكتوبة كثيرة في القرون الأولى.